والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ويقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان طائر. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن بعد أن أنهى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى الكلام على عدة مباحث متعلقة بالله تعالى وأسمائه وصفاته وعلوه ونزوله وصفاته الفعلية والذاتية، ومعتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى، ثم أردف ذلك بمبحث عن رؤية الله تعالى، ذكر بعد ذلك بابا عظيما وهو باب الإيمان باليوم الآخر. ومر معنا أن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ومما يكون بعد الموت يبدأ من من من من قبض الروح، فعند خروج الروح تقع أمور، ثم يقبر العبد، فإذا قبر تكون هناك أمور، إما نعيم وإما عذاب، ثم بعث وقيامة كبرى. فهذا كله متعلق إلى الجنة أو النار، كل هذا متعلق بالإيمان باليوم الآخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا، قال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. فذكر هنا الفتنة ثم بينها ما هي هذه الفتنة. ففتنة القبر ليست العذاب والنعيم، إنما فتنة القبر هو الامتحان والسؤال الذي يسأله العبد. فهذا هو فتنة القبر. فالفتنة هي سؤال العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فإن الناس يفتنون في قبورهم. والفتنة هي لغة من الاختبار والابتلاء، ولهذا نقول فتن الذهب، أي وضع في النار ليعلم أهو خالص أم ليس بخالص. فالفتنة تبين يعني الذهب الخالص من الذهب الفالص، وكذلك فتنة القبر تميز المؤمن الصادق من المنافق من الكافر، فهي أول درجات التفاوت. بعد تفاوتهم في الدنيا هناك تفاوت في البرزخ، المؤمن يثبت والمنافق والكافر يخذلان، المؤمن موفق في الدنيا والآخرة والكافر مخذول في الدنيا والآخرة. نعم. إذن قال: فإن الناس يفتنون في قبورهم. فقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا: إن الناس، هنا والله أعلم اسم جنس دخلت عليه ألف واللام يفيد العموم، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية هنا قصد العموم. وينبغي للطالب أن يعلم أن هذه المسألة فيها خلاف، وهي: هل الذين يفتنون هم المؤمنون والمسلمون فقط، أم المسلمون وسائر الناس؟ وهل تفتن كل هذه الأمة أم تفتن هذه الأمة إلا بعض الطوائف؟ وهل يفتن المكلف وغير المكلف؟ كل هذه أسئلة فصل القول فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المسمى بالروح، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى له كلام متفرق جيد وحسن في هذا، وعنه أخذ ابن القيم رحمه الله تعالى، وعنهما أخذ ابن رجب الحنبلي في كتابه أهوال القبور، ولخص كلامهما السفاريني في كتابين في لوامع الأنوار وفي البحور الزاخرة، إذن وغيرها من كتب في هذا الباب. إذن عندنا السؤال الأول، هل التي تفتن هي هذه الأمة فقط أم تفتن الأمم الأخرى؟ ما الجواب؟ نعم، لو نظرنا في استعمال شيخ الإسلام للفظة الناس يعني يقصد هو دخول المسلمين وسائر طوائف الأمم. إيه، لكن يعني أنت لو سألتك الآن ما هو الذي عليه الدليل؟ هل الكل ولا؟ الذي عليه الدليل المسلمون. الأدلة جاءت على أن المسلمين فقط يعذبون؟ الجواب أن هناك أدلة تبين العموم. يعني أنت مثلا من الذي أخبر عائشة بعذاب القبر؟ امرأة يهودية، صح ولا؟ نعم، امرأة يهودية، واستنكرت عائشة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت المرأة اليهودية. إذن يهود كانت تعلم بهذا الأمر، إذن هو ليس أمرا خاصا بهذه الأمة، هذا أولا. الأمر الثاني، إذا كانت هذه الأمة تبتلى فلأن يمتحن ويبتلى غيرها من باب أولى. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي استدل به من قال أن الفتنة خاصة بهذه الأمة، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وهذا في الحقيقة ظاهره يدل على هذا القول. لكن من تأمل الدليل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها لا يعني أن غيرها من الأمم لا يبتلى. وبعضهم قال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تدخل فيه أمة الإجابة وأمة الدعوة، ومعلوم أن أمة الدعوة فيها اليهودي والنصراني والمشرك والبوذي وغيرها من الشرائع والديانات، صح ولا؟ إذن ظاهر الأدلة أن هذا اللعيم وهذا العذاب وهذه الفتنة عام للكل، عام للكل، فالكل وكل الأمم تسأل. طيب، هل أمة موسى عليه السلام تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، كل أمة تسأل عن ربها وعن دينها وعن نبيها، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الخلق إلا عن محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء، لأن الله جل وعلا بعثه كافة للناس بشيرا ونذيرا، والكل مخاطب دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أمر. طيب، الأمر الثاني، هل هذه الأمة كلها يبتلى أم بعض الطوائف دلت الأدلة على أنها لا تبتلى؟ الجواب أنه بعض دلت الأدلة على أن بعض هذه الأمة لا يبتلى. من ذلك، هل الأنبياء يبتلون مثلا؟ الأنبياء يسأل عنهم ولا يسألون. طيب، هل الشهداء يبتلون؟ لا، لما جاء في النساء بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، فالذي ثبت في ساحة النزال هذا بلاء في نفسه وفتن إيمانه، فلا يحتاج أن يسأل بعد في قبره. طيب، إذا كان الشهيد لا يسأل الصديق من باب أولى. وجاء الدليل أيضا على أن المرابطة أيضا لا يسأل عن عذاب, لا يسأل في قبره, هذا أيضا دليل آخر على أن المرابط لا يسأل. طيب هل الصبي والمجنون ومن ليس بمكلف يسأل؟ الجواب دل الدليل على أنه لا يسأل, ومن مات يوم الجمعة لا يسأل, ومن داوم على قراءة سورة الملك كل ليلة لا يسأل. فتقريبا هناك ثماني طوائف جاء الدليل على أنهم لا يسألون سؤال منكر ونكير, ومنكر ونكير هما ملكان أسودان أزرقان جاء بهما الحديث الصحيح كما في سنن الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. واضح الأمر؟ طيب إذن عندنا كل الأمم تبتلى, ولكن من لم يكلف مع طوائف أخرى دلت الأدلة على أنهم لا يبتلون, أي لا يسألون هذه الأسئلة في الدنيا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم على الشاب الصبي الذي مات قال وقه عذاب القبر, قال بعض أهل العلم قال المقصود به ضغطة القبر وضمته, فإن القبر إذا دخله العبد لا بد أن يضم ضمه. قال ابن رجب في أهوال القبور قال ضمة القبر للمؤمن كضمة الحبيب لحبيبه, فإنك إذا غاب عنك إنسان بعد سفر طويل ربما عانقته بطريقة قد يجد منها شيئا من الأذى, لكنها معانقة حب أم عذاب؟ حب. أما الكافر عياذا بالله فإن القبر يضمه ضمة عذاب تختلف وتنكسر منها أضلاعه, فهذا فرق ما بين الضمتين, لأن الأول ضمت لأن الأرض خلقت منها, فإذا عدت إليها بعد مدة ضمتك, قال جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى, قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. أما الكافر فإنها الأرض تبغضه يومئذ تحدث أخبارها, وهو ما فعل عليها إلا الذنوب والمعاصي والكفر, فالأرض تبغضهم, والسماء لا تبكي عليهم ولا الأرض كذلك, قال جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض. لماذا؟ لأنه ما عمل صالحا على الأرض فما ارتفع له عمل إلى السماء, فلا الأرض تبكي عليه ولا السماء تبكي عليه, بخلاف المؤمن الذي عمل الطاعات في الدنيا فترك أمكنة نظيفة, وكذلك مكانه في السماء الذي يرتفع منه عمله الصالح يبكي عليه, فإن موت المؤمن يؤثر في الكائنات من حوله, أما موت الكافر فإنه شر أزيح من على الأرض عياذا بالله. واضح الأمر؟ طيب إذن السؤال قال فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فتنة القبر قلنا هي قوله من ربك ما دينك ومن نبيك, يقول حافظ حكمي في سلم الأصول يقول وأن كلا مقعد مسؤول من رب ما الدين ومن رسول, هذه الأسئلة الثلاثة التي سيسأل عنها الخليقة. قال فيؤمنون, قال بعد فإن الناس يفتنون في قبور فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك, فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت, وهذا قول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال فيقول المؤمن الله ربي أي الله معبودي, فإن السؤال هنا ليس متعلقا بالربوبية, إنما السؤال هنا متعلق بالإلهية, فإن معرفة أن الله خالق رازق هذا أدركه الكفار, لكن معرفة أن الله معبود بحق وصرف تلك العبادة إليه وله سبحانه وتعالى وحده هذا الذي ابتلي فيه الخلق. فالله ربي أي الله ربي الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي أعبده, لأن الرب إذا أطلق دخل فيه الإله وإذا اجتمع تفرق, قال جل وعلا أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار, ما تعبدون فذكر العبادة بعدها. والله جل وعلا قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا. ولهذا قال عدي بن حاتم يا رسول الله ما عبدناهم، ففهم من قوله أربابا أي معبودات. وهذا مر معنا شيء منه في ثلاث الأصول والقواعد، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في كتاب التوحيد بإذن الله تعالى. إذن الله ربي أي الله معبودي. قال والإسلام ديني. قالت والمؤمن يقول والإسلام ديني، وكل نبي إنما جاء بالإسلام. والإسلام نوعان، إسلام عام وإسلام خاص. فهذه الأمة تسأل عن الإسلام الخاص الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أركانه الخمسة المعروفة. قال ومحمد النبي، ومما زادني عزا وشرفا وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيسأل عنه الناس بعد بعثته. فالمؤمن يجيب لأنه عرف دين رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه وأحبه، وشهادة أن محمد رسول الله أي أنه هو المبعوث رحمة للعالمين بهذا الدين المتين، وأن طاعته واجبة على كل الخلق، ومقتضاها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وأما المرتاب الذي تردد اعتقاده وشك وما استيقن، وهذا الدين مبني على اليقين والإيمان والتسليم. قال وأما المرتاب فيقول آه آه، وفي رواية ها ها لا أدري، لا يعرف، لأنه ما كان معتنيا وما كان همه في الدنيا اتباع هذا النبي واقتفاء آثاره، فهم يعيشون ويموتون ويخرجون، وعاشوا في الدنيا وخرجوا منها وما ذاقوا فيها أحسن ما فيها، وهي طاعة الله جل وعلا واتباع دين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فالذي ما خالط قلبه بشاشة هذا الدين وانشرح صدره له فإنه لن يدخل جنة الآخرة، فإن جنة الآخرة مقرونة بجنة الدنيا، فمن دخل هنا دخل هناك، ومن كان هنا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا عياذا بالله. إذن ها ها لا أدري. ثم قال شيخ الإسلام قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا جاء في بعض الألفاظ. فبعض أهل العلم قال الذي يقول هذا سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هو المنافق، لأنه كان يتظاهر بالإيمان مع عدم استيقان في قلبه. قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم كانوا يتظاهرون بالقول ظاهرا مع إبطان كفر. قال جل وعلا ويقولون في أنفسهم ما لا يبدون لك. وقال بعض أهل العلم لا، بل الكافر يقول، بل بعض الناس يقول هذا وبعض الناس يقول هذا بدون تفريق ما بين المنافق وبين الكافر، والله أعلم بالصواب. الحاصل أن كليهما لا يجيب، وأن الكل مخدوع وأن الكل مخذول. ولهذا المنافق ربما كان يعلم هذه الشهادة ويتلفظ بها في الدنيا، أما يوم القيامة الله جل وعلا قال يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فيوم القيامة لا تتكلم الظواهر، إنما تبتلى السرائر، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأما من خادع الله جل وعلا في الدنيا فإنه يوم القيامة يخادع. قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. طيب، قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد. المرزبة هي العصا الكبيرة. المرزبة عندنا في البلاد شو نقوله، سموها رزة، فهمت ولا؟ إيه، يعني تصور واحد يقولك ضربة برزة، هلك صح ولا إيه؟ فما بالك بضربة رزة يعني مرزبة من حديد وليست من من من خشب من لوح. ولهذا جاء في الحديث لو ضرب بها جبل لخر. فيضرب ضربة فيخر في الأرض 70 خريفا أي 70 سنة وهو هابط عياذا بالله. قال فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. وهذا كله لفظ الحديث ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالثقلان الإنس والجن لا يسمعان هذه الصيحة وإلا لما دفن أحدنا أخاه. لكن من رحمة الله جل وعلا بنا أن خبأ عنا هذا البلاء العظيم، لكننا نؤمن به ونستيقن به ولا نشك في ذلك طرفة عين. ولهذا ربما كشف الله جل وعلا بعض هذه الصور لبعض الخلق. وقد ساق ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه أهوال القبور، ومن قبله شيخه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح قصص، وشيخ الإسلام ابن تيمية في رده على البكري وفي مجموع الفتاوى قصصا كثيرة في هذا، ربما مر معنا ذكر بعضها. لكن حاصل هذه القصص أن الله جل وعلا قد يطلع بعض خلقه على شيء من النعيم وشيء من العذاب. حتى سمع بعض السلف يقرأ القرآن في قبره، ورؤي على قبر بعضهم بعض الأمور، وسمع عذاب بعضهم وبعض كما وقع مع دابة النبي صلى الله عليه وسلم التي تحركت فرآها الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما مر بقبرين يعذبان قال إنهما لا يعذبان وهم يعذبان في كبير، إلى غير ذلك من الأحاديث التي يطول والأثار التي يطول ذكرها، وبعضها قد لا يصح. لكن مجمل الأمر يدل على أن الله جل وعلا قد أطلع وربما ما زال يطلع بعض خلقه على بعض هذه الأمور. فهو وإن كان غيبا مطلقا لكن هذا الغيب لا يمنع أن يطلع الله جل وعلا بعض خلقه لحكمة بالغة قضاها سبحانه وتعالى. قال ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. قرأت هذا ولا لم تقرأ؟ لم تقرأه. لكن قبل أن تقرأه، عذاب القبر ونعيمه دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه الصحابة. دليله من القرآن كثير، منها قول الله جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى قد يفسر بعذاب الدنيا، وبعضهم فسره بعذاب القبر. وقال جل وعلا سنعذبهم مرتين ثم يردون. فهاتان المرتان، المرة الأولى في الدنيا والثانية في البرزخ والأخرى يوم القيامة، كما فسر بذلك السلف. ومن أصرح الأدلة على ذلك آية غافر، قال جل وعلا عن آل فرعون، عن فرعون وآله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بما معناه، قال أن هذه الآية أصل في إثبات عذاب القبر ونعيمه، فإن هذه الآية عمدة أهل السنة. فالله جل وعلا ذكر عرض آل فرعون على النار، ومعلوم أنهم لم يعرضوا على النار في الدنيا بل هم ماتوا بالماء، إنما هذا العرض يكون في القبر، لأن الله جل وعلا قال بعدها قال أدخلوا ويوم تقوم الساعة، فهذا قبل يوم قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولهذا من استيقان الصحابة رضي الله عنهم بكتاب الله جل وعلا وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو هريرة رضي الله عنه كما ذكر ذلك ابن رجب في أهوال القبور، كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا لقي أصحابه في الصباح يقول أصبحنا وأصبح الملك لله وقد عرض آل فرعون على النار، وإذا أمس قال أمسينا وأمس الملك لله وقد عرض آل فرعون على النار. لماذا يقول هذا؟ الآية ما هي الآية؟ النار يعرضون عليها. نعم يعرضون عليها متى؟ انت ماكش مركز معايا اليوم. لا مركز معاكم ومش حافظك حياتي. النار يعرضون عليها غدوا وعشية. فمن استيقان أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول هذا، ولهذا نظائر للصحابة، ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول إذا خرج فيكم ابن مريم فأبلغوا أبلغوه مني السلام. واضح؟ فكانوا لا يترددون ولا يشكون طرفة عين في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأدلة من السنة حديث ابن عباس في الصحيحين المعروف، حديث عائشة مع اليهودية ضمت القبر التي ضمها سعد رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، فهي ضمة لا ينجو منها أحد. ونعيم القبر كذلك. ولهذا الله جل وعلا لما ذكر قصة ياسين في ذاك الرجل قال قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. فالمؤمن يعيش في قبره روضة من رياض الجنة، ولهذا يمد له في قبره ويفسح له فيه مد البصر، اتساع عظيم. مد البصر تعرفش معناها؟ وقت توقف على حاشة البحر شفت خط الأفق الذي تراه؟ إيه هذا؟ تصور قبر الإنسان الذي نراه نحن في الخارج كم؟ 180 متر 90 على 50 سنتي يصبح هذا شبح عين. إيه نعم شبح عين. ويأتيه من نعيم الجنة ومن روح الجنة ومن ريحان الجنة، ويفرش له من الجنة، ويلبس كفنا من كفان الجنة، وحنوطا من حنوط الجنة، أي طيب من طيب الجنة، نعيم عظيم. ومع هذا ماذا يقول؟ يقول ربي أقم الساعة كي أعود إلى أهلي ومالي. أما الكافر وفي رواية الفاجر فيقول ربي لا تقيم الساعة. لماذا يقول ربي لا تقيم الساعة؟ والأول المؤمن هو منعم المؤمن، ومع هذا يقول ربي أقيم الساعة، والكافر معذب ويقول ربي لا تقيم الساعة. لماذا؟ لأنه جرب العذاب، لأنه يعلم أن الذي ينتظره أعظم مما هو. أحسن. طيب والمؤمن النعيم الذي هو فيه ماذا يساوي عند نعيم الجنة؟ لا يساوي شيئا. لا يساوي شيء. نعيم الجنة يا أخي فيه رؤية الله جل وعلا، وكفى بذلك نعيما. ثانيا في قبره مهما كان هو وحده، وإن كان ذكر ابن القيم في كتابه الروح عدة آثار بأن الميت يبلغ أخبار أهله، قال فإذا بلغه خير استبشر وإذا بلغه شر استاء. واضح. وفي هذه الآثار مقال، لكن يعني البحث هذا غير، ليس هذا موضع هذا الأمر، لكن الميت وحده في قبره، لكن إذا جاء يوم القيامة يعود إلى أهله وماله، فيكتمل له نعيم ذلك النعيم. ولهذا الله جل وعلا قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، لكن مع هذا كل امرئ بما كسب رهين. ابنك الكافر لا تغني عنه شيء، فكل إنسان بفعله، لكن لا يمنع أن يشفع بعضنا في بعض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يقول الشاعر يقول لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، لا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. أسأل الله جل وعلا أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعلها حفرة من حفر النار، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.